شیخ ایوب کے متعلق کہ یہ پوری دنیا میں فرسٹ آئے ہیں. من فضیلۃ القاری الجمیل الذی له اثر طیب فی نفوس اہل پاکستان. الذي له اثر طيب في نفوس اهل باكستان وله صيت دائع في جميع انحاء العالم. صاحب الحنجره الذهبيه, صاحب النغمات القرانيه, فضيله الشيخ القارئ حجاج رمضان الهنداوي ان يقدم امامكم تلاوه عاطره ممتعه مروعه للقلوب التي تجمع السامعين في طرب وموج بجمال حسنه تلاوته وطلاوه انغام تلاوته, فليتفضل مشكورا لمسك الختام. ينسون الذين من قبلهم يريد الله ليبين لهم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. Yeah. إِلَّا ولا تقتلوا ولا تكرمنهم ما فوق ولو الله به بعضكم على Whoa!

Yeah. ہیں. Thank you.